لو كنا دين مثل أن تروجها شجون تروح عن نفسي ما فدئ الحنين فقبوا بالنبض القدير أمواج الرضا وبها خبر السنين لوعة حرة تلقي مراهق قناديل الغروب وأشرقت عند الرحيل أنوارها وأشرقت عند الرحيل أنوارها في مد عيني أهاجر في مد عيني أهاجر أملأ الآه زهرات دعيني على محمل الدرب دعيني على محمل الدرب أمشي أتجاهر فتنة وأشرب أنفاسي ضوء أيجدي في مرافق الذكرى روح القناديل أيجدي في مرافق الذكرى روح القناديل دعيني على مركب الرحيل دعيني على مركب الرحيل أمشي حافيات الرموش حولها وأعزف فيك آلائي دعيني أزر النسيم دعيني أزر النسيم من كفي وأعتق أسرار الضياع من ملامة وأغسل الروح في جديانك وأغسل الروح في جديانك وأسكر لحظتي في ضياع الروح وأسكر لحظتي في